بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Love. وجنات من أعناب وأبدعت فيما أحكمت قلت وقولك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أيها المجتمع الكريم، استمعنا إلى آيات الذكر الحكيم التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، القارئ والمقيم بالقاهرة. الهندسة الصوتية الكبرى ومكبرات الصوت الحديثة إدارة الحاج حسن العنادي الجزري.